الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا فَكُلُوا مِمَّا علمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.